أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شبهات حول القرآن العظيم. قال البعض بأن الإسلام ظلم المرأة وامتهنها حين جعل القرآن شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل. والسؤال أين هذا؟ قالوا في قول الله تبارك وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فقال الآفكون: إن الإسلام يجعل المرأة نصفا عن الرجل ولا يعطيها حقها في الإنسانية والآدمية. إن هذا الفهم المغلوط يقوم على سلسلة من الأغاليط ينبغي أن توقفنا. القضية الأولى: هذه الآية ليست موجهة إلى القاضي وإلى الحاكم فتقول له اجعل شهادة امرأتين برجل واحد. الآية إنما تحث الرجل الذي يريد أن يستوثق لدينه، فإما أن يكتب هذا الدين، إذا لم يجد فليستشهد شهودا على ذلك حتى يطمئن إلى أن حقه لن يضيع. هؤلاء الشهود الذين يشهدون لحقه قد يكونوا من الرجال وقد يكونون من النساء، لكن المعروف أن الرجل أضبط في القضايا المالية من المرأة، فهو أضبط للعقود وما يجري فيها وما يجري عليها بحكم الملاصقة، بحكم أنه هكذا يعمل طول النهار، فلذلك هو أعرف بذلك من المرأة. لذلك استيثاقا لهذا الدين طلب الله منه أن يستوثق برجل أو امرأتين. لماذا؟ الآية القرآنية تقدم العلة، لا تقول لأن النساء نصف الرجال، لا لا أبدا، الآية لم تقل هذا أبدا، فهذا مما يقولونه وليس في القرآن شيء منه. تقول الآية: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن أن تنسى إحداهما، لعل إحدى المرأتين تنسى فتذكرها الأخرى، فهذا هو السبب وليس شيئا مما يقوله هؤلاء. أيضا القاضي لم يوجه إليه هذا الخطاب، فالقاضي يقضي وفق القاعدة الشرعية البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، قول النبي صلى الله عليه وسلم. وليس من الأوامر الصادرة للقاضي أن يجعل امرأتين بشهادة رجل واحد، فهذا غير موجود في القرآن العظيم وغير موجود في الإسلام. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: إن البينة، يعلق على هذا الحديث النبوي، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، إن البينة في الشرع اسم لما يبين الحق ويظهره، هذا معنى البينة، وهي تارة تكون بأربعة شهود، وتارة بثلاثة، وتارة تكون بشاهدين، وتكون بشاهد واحد وامرأة واحدة، وتكون نكولا، أحيانا رفض الرجل أن يشهد تعتبر شهادة عليه فيحكم القاضي بنكول الشاهد، وأحيانا تكون نكولا بامتناع عن اليمين. فقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي، أي على ما يظهر مما يبين صحة دعوة، فإن ظهر صدقه بطريق من الطرق حكم له. فإذا القاضي قد يحكم بشاهد واحد، وقد يحكم حتى بعدم الشهادة، بالنكول عن الشهادة، فمن باب أولى أن يحكم بشهادة امرأة أو شهادة شاهدين. ثم يجيب رحمة الله عليه على هذه الشبهة فيقول: فإن قيل فظاهر القرآن يدل على أن الشاهد والمرأتين بدل عن الشاهدين، قد يظن البعض هذا، فيقول رحمه الله: قيل القرآن لا يدل على ذلك، فإن هذا أمر لأصحاب الحقوق بما يحفظون به حقوقهم، إنسان يدين إنسان، هذا أمر له وليس للقاضي، فهو سبحانه أرشدهم إلى أقوى الطرق، فإن لم يقدروا على أقواها انتقلوا إلى ما دونها، وهو سبحانه لم يذكر ما يحكم به الحاكم، وهو سبحانه لم يذكر ما يحكم به الحاكم، وإنما أرشدنا إلى ما يحفظ به الحق. ويقول أيضا رحمه الله: المرأة العدل كالرجل في الصدق والأمانة والديانة. ما في فرق بين الرجل والمرأة، جماعة كله مثل بعض. المرأة العدل كالرجل في الصدق والأمانة والديانة، إلا أنه لما خيف عليها السهو والنسيان قويت بمثلها بأختها أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وذلك قد يجعلها أقوى من الرجل الواحد أو مثله. ولا ريب أن الظن المستفاد من شهادة مثل أم الدرداء وأم عطية أقوى من الظن المستفاد من رجل واحد دونهما ودون أمثالهما. أحيانا تكون شهادة المرأة أوثق من شهادة الرجل. فيما خلا هذه القضايا المالية، هل دائما شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل؟ أقول لا. انظر إلى مسألة اللعان، رجل ادعى على زوجته الزنا وليس عنده شهود، فيأمره القاضي أن يشهد 4 شهادات بالله أنه رآها تزني، فهي ترد على شهاداته 4 ب4 شهادات، مش ب8، ب4 فقط، 4 ل4. فلو كانت شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل لأمر القاضي الرجل 4 والمرأة ب8، لكنه لم يصنع ذلك. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، هذه الشهادة الخامسة. ويدرأ عنها العذاب، يرد بينته وحجته، يدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فأربع شهادات تردها 4 شهادات، والخامسة بالخامسة، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذن شهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل. ينبغي أن ننبه ونقول: القضايا التي لا علاقة للعاطفة فيها شهادة الرجل فيها مساوية لشهادة المرأة، لأن الشهادة هنا مبنية على الحفظ وعلى الذكاء، ولا علاقة ولا مدخل للعاطفة والعقل فيها. مثلا الدين أهم ما نملك، شهادة المرأة في القضايا الدينية هل هي بمثل شهادة الرجل؟ بمعنى لو عندنا حديث تحمله شخص واحد وعندنا حديث تحملته امرأة واحدة، هل ينظر إليهما بالتساوي؟ هل ننظر إلى أحاديث أبي هريرة وأحاديث عائشة رضي الله عنها على أنهم متساوون، أم أننا نفضل أحاديث أبي هريرة على أحاديث عائشة إلا إذا جاء ما يعددها؟ بالطبع إن أحدنا لا يقول هذا. شهادات في الدين، والدين أهم ما نملك، نساوي فيها بين الرجل والأنثى. إننا نريد أن نقول بأن الرجل صنو المرأة، والمرأة صنو الرجل، إنما النساء شقائق الرجال، وإنما نفاضل بين الرجل والأنثى، بين الرجل والمرأة، بين الذكر والأنثى، حيث تتفاضل الملكات والاستعدادات. حين تتعلق القضايا التي نشهد عليها بقضايا تتعلق بالمرأة، حينها يقدم رأي المرأة على الرجل. فمثلا قضايا الحيض وقضايا الولاد وما يتعلق بها، الرضاع، إذا شهدت مرأة يقدم شهادته على شهادة الرجل. لماذا؟ لأن المرأة مما تضبط هذه المسائل. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فجعل الله شهادة المرأة في هذا هي المعتبرة، وشهادة الرجل في هذه المسألة غير معتبرة. إذن الرجال والنساء متساوون في الشهادة، إلا حين يكون هناك فارق في الملكات، فإن الله عز وجل حينئذ يميز بينهم في الشهادة. فاصل ونعود بإذن الله.